بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وفي هذا اللقاء الأول، وهو قراءة وتعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، هذا العالم الإمام الفقيه القدوة، عرف بالعلم والفضل والعمل، ابن أبي زيد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي المذهب، وكنيته أبو محمد رحمه الله. بل يكفيه فضلا وعلما أن العلماء وصفوه بمالك الصغير، يقال له مالك الصغير، كما أن مالك بن أنس الإمام النجم في زمنه هو مالك الكبير، فابن أبي زيد القيرواني هو مالك الصغير تشبيها بالإمام مالك رحمه الله، وكان على مذهبه. هذا العالم رحمه الله رحل لطلب العلم وانتفع واستفاد، ولخص مذهب مالك وكتب فيه الكتابات الكثيرة، ولخص أيضا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا مذهب الإمام مالك الذي هو الرسالة له رحمه الله. ابن أبي زيد تتلمذ عليه خلق كثير، كما أنه سمع من علماء كثر ورحل إليهم، فمن علماء الدين الذي تفقه عليهم رحمه الله كأبي بكر اللباد، أخذ منه الشيء الكثير واستفاد منه، وكذلك أخذ عن محمد الحجام، وكذلك سمع من أبي سعيد بن الأعرابي. وأما تلاميذه فهم كثر، وأما مؤلفاته فهي كثيرة، وأشهر هذه المؤلفات في مذهب مالك هو كتاب النوادر والزيادات، وقد طبع هذا الكتاب في 15 مجلدا، وهو أيضا من الكتب التي زاد فيها على المدونة للإمام مالك رحمه الله، وجاء إلى المدونة واختصرها، حتى إنه في بلد المغرب كانوا يعولون على كتب ابن أبي زيد، على كتاب النوادر والزيادات، وعلى كتاب المدونة الذي اختصره ابن أبي زيد. فكان إذا أراد المفتي أن يفتي إنما كان يعول على هذين الكتابين. وصنف كتبا أخرى أيضا ككتاب الاقتداء بمذهب مالك، وكتاب كذلك الثقة بالله والتوكل على الله، وكتاب إعجاز القرآن، وله أيضا رسالة في الرد على القدرية، وله كذلك في التفسير كتاب المعرفة والتفسير، وأيضا عنده رسالة في التوحيد، وله كتاب أيضا حكم من تحرك عند القراءة. وإن كان في الحقيقة أكثر هذه الكتب هي في عداد المفقود وليست موجودة، وأشهر هذه الكتب كما أشرنا النوادر والزيادات، وهذا الكتاب الذي سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى كتاب الرسالة، وهو في فروع الإمام مالك. وقدم هذا الكتاب بمقدمة في المعتقد، وهذه رسالة لطيفة كتب فيها عقيدة أهل السنة والجماعة واختصرها، ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله وتكلم عن الفروع في الفقه، ويريد بذلك فقه الإمام مالك. هذا شيء من ترجمته رحمه الله، وقد أثنى عليه العلماء في زمنه وذكروا عنه الشيء الكثير في علمه وفضله، وأثنوا على مؤلفاته، وكلنا يعرف أن العلماء أجمعوا على أن طريقته كانت هي طريقة السلف، لم يكن من أهل الكلام ولم يكن من أهل المذاهب المبتدعة، وإنما سار على طريقة السلف في الأصول والفروع رحمه الله، ما كان يتأول شيئا من الصفات. هذا العالم رحمه الله توفي في نهاية القرن الرابع في سنة 86 رحمه الله رحمة واسعة، حتى إن الشعراء كتبوا رثاء عظيما حينما توفي ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فلننتقل إلى بداية الرسالة ما يتعلق بالفقه. قال ابن أبي زيد رحمه الله: قال: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. قال: الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط. إذن هذا هو المقصود بالكلام حول ما يتعلق بالفقه. فبدأ رحمه الله بالكلام عن أحكام الوضوء وعن أحكام الغسل، فقال: الوضوء يجب، وهذا شيء مجمع عليه أن الوضوء واجب لمن أراد أن يؤدي الصلاة أو بعض العبادات التي يجب لها الوضوء، وقد نقل العلماء الاتفاق على وجوبه، وجوب الطهارة للصلاة، ومعلوم أن الطهارة هي طهارة من الحدث أو طهارة من الخبث. وابتدأ المؤلف رحمه الله ابتدأ حديثه عن هذه الطهارة التي هي طهارة من الحدث، وهي إما طهارة مائية وهو الوضوء والغسل، أو طهارة ترابية وهو التيمم، وكل ذلك سيتحدث عنه. والوضوء أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، إذا قام إلى صلاته وهو على حدث فيجب أن يتوضأ لصلاته، وهذا بإجماعهم، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وكذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم نقلوا إجماع العلماء وإجماع المسلمين على وجوب الطهارة للصلاة. ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا ما يتعلق أيضا بالتيمم، فذكر الوضوء وذكر كذلك الغسل وذكر كذلك التيمم في آية واحدة في سورة المائدة. فأمر في هذه الآية من أراد أن يقوم إلى صلاته أن يغسل أعضاء الوضوء، والأمر لا يكون إلا للوجوب، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا نص على أن الصلاة لا تقبل بغير طهور. قال رحمه الله: يجب لما يخرج من أحد المخرجين. وقد يقول قائل: ما معنى الوضوء؟ الوضوء يأتي بضم الواو والمقصود به الفعل، فعل الوضوء. وأصل الكلمة في لغة العرب هي مأخوذة من الوضاءة وهي النظافة، لهذا يقال: هذا رجل وضيء، يعني حسن، حسن الوجه، وامرأة وضيئة، وهكذا. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، هذا الذي عليه أكثر العلماء من أهل اللغة. والوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل هذه الأعضاء التي ذكرت في الآية: الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس والأرجل إلى الكعبين. وجاءت السنة وبينت بعض السنن التي سيأتي ذكرها. قال: لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط، يعني من أراد أن يتوضأ وقد أحدث بأحد هذه المحدثات التي تنقض وضوءه فعليه أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة وقد أحدث ببول أو بغائط. أما البول كذلك إذا بال المسلم فإنه ينتقض وضوءه، وهذه مسألة مجمع عليها، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وابن حزم كذلك كما في كتابه المحلى وفي كتابه مراتب الإجماع، وابن قدامة والنووي، كل أولئك نقلوا إجماع العلماء على أن المسلم إذا بال وجب أن يتوضأ لأن البول ينقض الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صفوان بن عسال كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، يقول صفوان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر أن هذه 3 هي من نواقض الوضوء: الغائط والبول والنوم. والمؤلف ابتدأ بالبول ثم بعد ذلك بالغائط، وهذا معروف، إذا تغوط المسلم وكان على وضوء فإن وضوءه ينتقض فيجب عليه أن يتوضأ، وهذا شيء مجمع عليه أيضا، وهم أنفسهم الذين نقلوا الإجماع في البول نقلوه في الغائط: ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة والنووي. والله عز وجل بنص القرآن يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الغائط موجبا، أي بمعنى يوجب الوضوء، فإن لم يجد الماء تيمم، فدل على أنه ناقض. ثم قال بعد ذلك: أو ريح. كذلك مما ينقض الوضوء الريح، إذا خرج ريح من الدبر والرجل كان متوضئا فيلزمه الوضوء بعد خروجه، وهذا أيضا شيء مجمع عليه، وقد ذكرنا أيضا الإجماع أن من نقله ابن المنذر وكذلك نقله ابن حزم وغيره من العلماء كابن هبيرة وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لما تكلم عن الطهارة الصغرى قال: فإن الصغرى تجب من الريح إجماعا، يعني أجمع العلماء على وجوبها إذا خرج منه الريح، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، كما في حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه وهو عند ابن ماجه في سننه. إذن هذان الحديثان ماذا فيهما؟ فيهما أن المصلي ينصرف من صلاته إذا تأكد أنه خرج منه الريح الفساء أو الضراط، مما يدل على أنهما يبطلان الصلاة. إذن المؤلف رحمه الله ذكر البول والغائط والريح، وكل هذا متفق عليه بين أهل العلم. ثم قال: أو لما يخرج من الذكر من مذي. بعد أن ذكر البول والغائط والريح ذكر المذي، والمذي أشار إلى حقيقته المؤلف فقال رحمه الله: أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار، يعني إذا تذكر أهله عند الملاعبة أو التذكار. والمقصود بذلك أنه إذا تذكر أهله الذي أباح الله عز وجل له أن يتذكرها إن كان مسافرا عنها، الزوجة أو عند ملاعبة أهله، يخرج هذا الماء وهو ماء أبيض رقيق ولا يخرج إلا عند اللذة. وهنا المؤلف يقول عند اللذة بالإنعاض، ما معنى ذلك؟ يعني إذا اشتاق إلى أهله وتذكر أهله فقد يخرج منه هذا الشيء بسبب اللذة. أما بالنسبة للمذي فهو أيضا فيه لزوجة، رقيق وفيه لزوجة، ولا يخرج إلا بعد الشهوة ويكون على طرف الذكر. فإذا خرج هذا المذي من المتوضئ فهنا ينتقض وضوءه بالإجماع، أجمع أهل العلم على ذلك. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط يقول: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، يعني كلهم مجمعون، يعني أن كلهم مجمعون على أن المذي يبطل الوضوء. وهكذا ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وابن قدامة كما في المغني، وهكذا تتابع العلماء على ذلك. والدليل ما جاء في حديث علي رضي الله عنه حينما أخبر أنه كان رجلا مذاء، يعني أنه كثير، يعني أنه رضي الله عنه كان كثير المذي، لكنه لما كان متزوجا لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام استحيا أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته منه، فأمر صحابيا أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المقداد بن الأسود كما في الصحيحين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. والروايات اختلفت في ذلك، الروايات في هذا الحديث اختلفت، لكن هنا المؤلف وكما هو معروف ألف هذه الرسالة على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ذكر هنا في هذا الحديث أو ذكر في المتن أنه إن خرج منه المذي ماذا يصنع؟ قال: مع غسل الذكر كله منه. فلننظر هنا أولا في هذه المسألة، هل إذا خرج منك المذي يجب أن تغسل الذكر كله أو تكتفي بأن تغسل موضع المخرج الذي خرج منه هذا المذي؟ هذه مسألة معروفة عند العلماء، ففي الصحيحين في حديث علي في رواية قال: يغسل ذكره ويتوضأ. لكن قد يقول قائل: معروف أن خروج النجاسة لا توجب أن يغسل غير الموضع، إنما يكتفي بغسل موضع الخروج أو الشيء المتنجس، ولماذا يغسل الذكر كله؟ لا بد أن نعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن المذي من النجاسات، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم كلهم أن المذي من النجاسات. والدليل على ذلك ما ذكره العلماء في حديث علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل ذكره، ولا يكون هذا الغسل إلا من نجاسة. وممن نقل الإجماع على نجاسة المذي ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار، وهكذا تتابع العلماء كالبغوي في كتابه شرح السنة، والنووي أيضا نقل الاتفاق وقال: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي، وسنذكر الودي كما في المجموع. وهكذا قبله ابن العربي المالكي نقل الاتفاق كما في شرحه للترمذي عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. إذن كل هؤلاء ينقلون الإجماع على نجاسة المذي، والدليل هذا الحديث الذي أشرنا إليه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره، فقال في بعض الروايات: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي بعض الروايات قال: توضأ واغسل ذكرك. وكل هذه الروايات صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. فأمر عليا بالوضوء وبغسل الفرج من خروج المذي، ولا يكون إلا لنجاسته ولوجوب التطهير، والمذي قد خرج من سبيل الحدث، قال هو كالبول، طيب إذا عرفنا هذا بقي أن نعود إلى مسألتنا، هل يجب عليه أن يغسل الذكر كله؟ معروف أن مذهب الإمام مالك أنه يجب أن يغسل الذكر كله كما قال المؤلف ابن أبي زيد رحمه الله، حيث قال مع غسل الذكر كله منه، ووافق الإمام مالك ووافق الإمام مالكا الإمام أحمد رحمه الله، فهو مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى أن الذكر يغسل كله. أما أبو حنيفة ومعه الشافعي فيرون أن الذي يغسل فقط هو موضع النجاسة، يعني المخرج، لأن الأصل عندهم، وهذا لا شك أنه أصل معروف عند الفقهاء، أن خروج النجاسات لا يوجب غسل غير الموضع، أي موضع الخروج الذي تنجس، لا شك أن هذا أصل. لكن جاء الحديث فيه الأمر بغسل الذكر، فهل يقال هذا أصل وهذا أصل فلا تعارض بينهما؟ فحجة مالك رحمه الله هو حديث علي بن أبي طالب. وكذلك جاء في سنن أبي داود حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يوجب الغسل وعن الماء أيضا يكون بعد الماء، فقال له ذلك المذي، وكل فحل يمذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج، والمقصود به الذكر. أما من خالف في ذلك فبنى على الأصل وقال الأصل أن النجاسة خرجت من هذا الموضع، فهذا هو الذي يجب أن يغسل فقط. وأكد ذلك بما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه كذلك كان يلقى ما يلقى من المذي، فاشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إنه ظن أن المذي يوجب الغسل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إنما يجزيك من ذلك الوضوء، إنما يجزيك من ذلك الوضوء، كما عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه، وهو حديث حسن وصححه الترمذي. قالوا إذن هذا الحديث صريح في أن حصول الإجزاء إنما يحصل بالوضوء، فيتوضأ بعد أن يغسل موضع النجاسة فيكفيه في ذلك. لكن هذا الحديث في الحقيقة لا يدل على ما ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن الاستدلال في هذا الحديث، وكذلك استدلالهم كما في بعض روايات علي بن أبي طالب عندما قال كنت رجلا مذاء فأمر المقداد فقال فيه الوضوء، في بعض الروايات في الصحيحين قال فيه الوضوء، قالوا إذن لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر، إنما أوجب عليه الوضوء. هذان الحديثان يناقشان بأن يقال الأحاديث التي جاءت بالأمر بغسل الذكر هذه زيادة ويجب العمل بها ويجب الأخذ بها. فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الإمام مالك، وهو الراجح، وهو القول بوجوب غسل الذكر كله من هذا، أي من المذي، خاصة إذا عرفت أن غسل الذكر كله يقلص العضو ويكون سببا في أن ينقطع خروج الماء بعده، وهذا فيه احتياط للعبادة، لا سيما وأن المذي من صفاته أنه ينتشر وقد يأتي على بعض أجزاء الذكر أي العضو فلا ينتبه له، وبخاصة إذا طال زمن الخروج. فإذا غسل العضو كله كانت طهارته كاملة بلا شك عند العلماء كلهم، بخلاف إذا غسل الموضع فهنا عند بعض العلماء ولهم أدلتهم، وهي أدلة واضحة صريحة فيها الأمر بغسل الذكر، يكون هناك إشكال أنهم تركوا واجبا وتركوا النجاسة. فهنا مذهب مالك كما أشار المؤلف هو الصواب. ثم ذكر رحمه الله الودي فقال وأما الودي فهو ماء أبيض، وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. كما أن العلماء أجمعوا على أن المذي من نواقض الوضوء، كذلك أجمعوا على أن الودي ينقض الوضوء، وهو كما ذكر المؤلف ماء أبيض ويخرج بعد البول وهو خاثر. فإذا خرج الودي فهنا انتقض الوضوء، وقد أجمع العلماء على ذلك. وممن نقل الإجماع ابن بطال رحمه الله في كتابه أو في شرحه لصحيح البخاري، وكذلك ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، وابن هبيرة وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على وجوب الوضوء. واستدل العلماء أيضا بحديث علي بن أبي طالب عندما قال: كنت رجلا مذاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. قالوا: المذي كالودي، فالودي أيضا يتوضأ منه، وهو من باب أولى، لأن الودي لا يخرج إلا بعد البول، ومعروف نجاسة البول وأنه من النواقض، وما يخرج بعد البول فهو مثله ويأخذ حكمه في النجاسة. وعلى هذا الاتفاق فلا خلاف بين العلماء كما أشرت على ذلك. وهل الودي نجس؟ الجواب نعم، هو نجس كنجاسة المذي، وأشرنا أنه أيضا ذكر الإجماع في ذلك على نجاسته، كما أنه ناقض من نواقض الوضوء، فهناك أيضا من العلماء من نقل الاتفاق على نجاسته كابن عبد البر وابن قدامة والبغوي والنووي، قالوا هو نجس بالإجماع. لكن قد يقول قائل: وجد في كتب الحنابلة يذكرون رواية عن الحنابلة أو عن أحمد أنهم كانوا يذهبون إلى طهارة المذي والودي. نقول: نعم، هذا وجد في بعض كتب الحنابلة كالفروع والإنصاف، الفروع لابن مفلح والإنصاف للمرداوي، لكن حتى وإن لم نسلم بالإجماع والمسألة فيها إجماع والصواب، فالأدلة قاضية بذلك، قاضية على النجاسة. وأما أنه ناقض فهذا لا خلاف البتة. ثم بعد ذلك انتقل إلى المني فقال رحمه الله: وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع، وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. المني هو أيضا ناقض من نواقض الوضوء، ولا خلاف بين العلماء أنه يوجب غسلا. لكن قبل الكلام عن هذا الأمر المتفق عليه، قد يقول قائل: هل كذلك المني كالودي، أي بمعنى أنه نجس وحكمه كحكم المذي؟ هذه مسألة معروف أنها خلافية ومشهورة الخلاف. والمذهب مذهب مالك رحمه الله أن المني نجس. وقد يقول قائل: ما هو دليل الإمام مالك على ذلك، أي على نجاسة المني؟ لا بد أن تعلم أن الإمام مالك وافقه في ذلك أبو حنيفة، فاجتمع قول أبي حنيفة مع قول الإمام مالك على نجاسة المني. لماذا؟ ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، فعائشة تقول: وأنا أنظر إلى أثر الغسل، كما في الصحيحين. قالوا: إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل الثوب من المني. إذن لماذا يغسل؟ قالوا: لأن المني نجس، وهو مأمور بغسل النجاسة. قالوا: إذن الغسل بسبب النجاسة. وهكذا أيضا جاء عنها رضي الله عنها أن رجلا نزل بعائشة فأصبح وهو يغسل ثوبه: إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت ما حوله. ثم قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. إذن عائشة تخبر بعد أن أخبرت هذا الرجل أنه يغسله قالت رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قال العلماء يدل على أن المني نجس وأنه لا يجزئ إلا أن يغسل، لأنه في الحديث نفسه قالت إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، ومعروف أن إنما هي من حروف الحصر. قالوا إذن هذا هو الواجب، أن يغسل لنجاسته. وهكذا أيضا جاء عنها بروايات في صحيح مسلم، وجاء كذلك من حديث عمر رضي الله عنه كما عند الإمام مالك في موطئه، ما يدل على أنهم رأوا المني أو الماء في الثوب، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام. فقال العلماء إذن عمر رضي الله عنه غسل ثوبه من المني ولا يغسله إلا لنجاسته. أما الإمام الشافعي ومعه أحمد فقد خالفوا في ذلك، فذهبوا إلى أن المني ليس بنجس وأنه طاهر. لماذا؟ قالوا لأن الحديث حديث عائشة ليس فيه ما يدل على نجاسة المني، لأنها ذكرت أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، فهل يعقل أن يقال أنه نجس ثم تكتفي عائشة رضي الله عنه بأن تفركه من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هذا يدل على عدم نجاسته، ولو كان نجسا لما اكتفت رضي الله عنها وأرضاها بالفرك ولا غسلت ذلك، لأن هذا هو الأصل في النجاسات أنها تزال بالماء. إذن هذا الدليل الذي استدلوا به في الحقيقة هو دليل عليهم وليس لهم، فلو كان المني نجسا لما اكتفي في إزالته بالفرك كسائر النجاسات. وزد إلى ذلك ما جاء في الحديث الذي صح عن ابن عباس، هو روي مرفوعا وروي موقوفا، والصواب أنه صح موقوفا عن ابن عباس أنه كان يقول عن المني أنه بمنزلة المخاط وبمنزلة البزار، قال فإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. إذن شبه المني بالمخاط والبصاق وهما طاهران، والبصاق والمخاط قد يغسل الإنسان الثوب منهما من باب التنظيف لا التنجيس، وهذا ما ينصب عليه ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا قد يغسلون أثوابهم من المني، لا يغسلون الثوب من المني لأنه نجس، وإنما يغسلون للتنظيف كما ينظف أحدنا البصاق والمخاط إذا وقع في ثوبه. ولهذا جاء عن عمر أن رجلا سأله فقال له إني احتلمت، فقال له عمر إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فاحككه، وإن خفي عليك فرشه، هكذا كما عند ابن أبي شيبة. وإن كان في الحقيقة أثر عمر لا يصح لأنه من طريق خالد بن أبي عزة وهو مجهول. وجاء عن بعض الصحابة أيضا لقد ذكر ابن أبي شيبة جملة من الأحاديث أو جملة من الآثار أنهم كانوا يفركون المني من ثوبهم كما فعل سعد بن أبي وقاص. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن المني ليس بنجس. كيف يكون نجسا وهو خلق الإنسان في أصل خلقته خلق من المني فكان طاهرا كالطين، إنما خلق من هذه النطفة، فالقول بنجاسته في الحقيقة ليس قويا، وإن قال به الإمام مالك رحمه الله فقد اجتهد في ذلك، وإلا فالصواب أن المني من الطاهرات. لماذا؟ لأن الأحاديث التي وردت في الغسل لا يعني أن هذا نجس، لأن النجاسة تحتاج إلى دليل صريح وأوضح من ذلك، فالمذي والودي والبول والغائط جاء الإجماع على نجاستهم فلا خلاف بين الفقهاء، والمني جاء ما يدل على أن عائشة كانت تفركه، فلو كان نجسا لما اكتفت بالفرك، وجاء عن عمر وجاء عن سعد بن أبي وقاص وجاء عن ابن عباس أنه بمنزلة المخاط والبزار، فقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن المني ليس من النجاسات وإنما هو من الطاهرات. وأما إذا خرج هذا المني فلا شك ولا ريب أنه يجب فيه الغسل، وهذا شيء متفق عليه وقد أجمع الفقهاء على ذلك. وهناك شيء زائد أيضا وهو الجماع، إذا جمع أهله والتقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وسيأتي الكلام حول ذلك. ولكن هنا يجب الغسل بإنزال المني، وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الاتفاق ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي، وهكذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن أم سليم جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل. وهذا الحديث فيه وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، حتى وإن لم يحصل الجماع، حتى وإن لم يحصل الجماع، لأن الحديث لم يذكر الجماع، إنما تحتلم، أي بمعنى ينزل المني في نومها، فدل على وجوب الغسل بالإجماع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، الماء من الماء، فربط وجوب الماء وهو الاغتسال، ربطه بخروج الماء الذي هو المني، وهذا مجمع عليه. والحديث جاء في المرأة، أم سليم هي التي سألت، والمرأة كالرجل في الإنزال لا فرق بينهما، وهذا شيء مجمع عليه، لأنه لا يقول قائل إن التي سألت هي امرأة. والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابها بوجوب الغسل إذا رأت الماء، فدل على وجوب الغسل في حقها بالإنزال. وهكذا، وأشار المؤلف إلى ذلك، قال: فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. أما بالنسبة لطهر الحيضة فهذا أيضا مجمع عليه، وسيأتي الكلام حوله، لأن المؤلف سيتكلم عن ذلك وعن النفساء. لكن بعد ذلك انتقل إلى ناقض من نواقض الوضوء، وهو ما يتعلق بزوال العقل، وكذلك ما يتعلق بدم الاستحاضة. فقال رحمه الله: وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. المستحاضة هي المرأة التي ينزل منها الدم، وهذا الدم في الحقيقة ليس هو الدم الذي يعرف بدم الحيض، فالمرأة التي تحيض هذا جبلة، والله خلقها على ذلك. أما المرأة التي لا تحيض ففي الغالب هذه امرأة مريضة، أو المرأة التي يخرج منها دم الاستحاضة أيضا هذه امرأة فيها مرض، لأن دم الاستحاضة إنما هو عرق وليست بالحيضة، وهي في الغالب من الشيطان يكون هو المتسبب في ذلك. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. فاطمة بنت أبي حبيش امرأة قرشية، وهي المشهورة بحديث الاستحاضة، فقالت له: أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير، كما عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وكذا عند ابن ماجه في سننه. المؤلف رحمه الله ذكر أن دم الاستحاضة ما هو الواجب فيه؟ أنها تتوضأ، ثم قال: لكن المستحب أن تتوضأ لكل صلاة. وفي الحقيقة هذه المسألة مسألة شائكة بين أهل العلم، لكن نريد أن نعرف أولا ما هو مذهب الإمام مالك. الإمام مالك يذكر مذهبه ابن أبي زيد بأن دم الاستحاضة الواجب منه الوضوء. مذهب المالكية والذي هو عرف عنهم أن المستحاضة لا يجب عليها وضوء بدم الاستحاضة ما لم ينتقض وضوءها بحدث غيره، لأن ماذا قال ابن أبي زيد؟ قال ويستحب لها ولسلس البول، يعني صاحب السلس الذي ابتلي بهذا المرض عنده مرض يقال له سلس البول، والمقصود بسلس البول أنه لا ينقطع البول دائما وهو يخرج منه، يكثر بوله فيخرج منه البول وأحيانا قد لا يشعر بخروجه، فذكر أن هذا مستحب. إذن ما هو المذهب؟ المذهب أن المستحاضة لا يجب عليها الوضوء بدم الاستحاضة لكل صلاة، فلو دخل وقت صلاة الظهر وتوضأت هذه المرأة المستحاضة ومعروف أن الدم لا يقف، فصلت صلاة الظهر ثم بعد ذلك بقيت على وضوئها، بمعنى أنه لم يحصل منها حدث آخر كالبول أو الغائط أو المذي أو إلى آخره من النواقض، إنما الذي يخرج منها دم الاستحاضة وهي مريضة بهذا المرض. فهنا عند مالك إذا دخل وقت العصر لا يجب عليها أن تتوضأ، إنما يستحب لها أن تتوضأ. لماذا؟ لأنه يرى أنها قد توضأت لصلاة الظهر بسبب الاستحاضة ولم يخرج منها حدث آخر ولم يأتيها حدث غير الاستحاضة، ووضوءها الذي توضأته لصلاة الظهر يكفي لهذه الاستحاضة. فهذا هو المذهب، أن المستحاضة لا يجب عليها وضوء بدم الاستحاضة ما لم ينتقض وضوءها بحدث غيره. فمثلا لو توضأت لصلاة الظهر من الاستحاضة ثم بعد ذلك صلت لكن أحدثت بريح أو بمذي أو بنوم أو بذهاب عقل أو بودي أو بغائط أو ببول، فهنا نقول لها توضئي لأنه حصل حدث آخر. وهذا هو الصواب، مذهب مالك هو أضبط المذاهب في هذه المسألة، لأن المذاهب كثيرة في هذه المسألة بالنسبة لطهارة المستحاضة. طائفة تقول تغتسل عند كل صلاة، وطائفة تقول تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر تغتسل غسلا، وطائفة تقول تغتسل كل يوم غسلا واحدا، وطائفة ترى أنه يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة للوقت، وطائفة ترى أنه تتوضأ لصلاة كل فريضة ولا يجوز لها أن تجمع الوضوء الواحد بين فريضتين. أقوال كثيرة، لكن الصواب في هذا كله هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا أحدثت بحدث آخر. لماذا؟ ما السبب؟ قال العلماء إذا نظرنا في الأحاديث، منها أحاديث ضعيفة ومنها أحاديث صحيحة، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، حتى إنه في الحقيقة تجد تعارضا عجيبا في هذه الأحاديث المتعلقة بطهارة المستحاضة، حتى إنه يصعب القطع بأمر ما، إلا أنك لو رأيت إلى الضوابط وإلى القواعد ستجد أن مذهب الإمام مالك هو أقرب هذه المذاهب وهو الصواب، وأن هذا القول يوافق مقصود الشارع. لماذا؟ لأن مقصود الشارع هو رفع الحرج عن هذه المرأة، هي في مشقة بسبب دم الاستحاضة، فلو أمرنا المستحاضة بالطهارة عند كل صلاة في الحقيقة هذا فيه مشقة عليها، وبخاصة إذا قلنا بمنعها من أن تؤدي فرضين بطهارة واحدة، مع أن الطهارة لا توقف خروج الدم، الدم ما زال يخرج. ولهذا بعض المحققين من العلماء الكبار والفقهاء المعاصرين اختار مذهب الإمام مالك، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار هذا المذهب، مذهب الإمام مالك في طهارة المستحاضة. وهكذا أيضا مثله صاحب سلس البول، فحكمه كحكم المستحاضة تماما، يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة ولا يجب. فإذا توضأ للصلاة ولم يخرج منه حدث آخر غير سلس البول، فله أن يصلي الصلاة التي تليها بالوضوء نفسه، وهذا كما أشرنا فيه دفع الحرج. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد قال إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها الوضوء، أما دم الاستحاضة فلا يوجب وضوءا، لماذا؟ قال لأنه كدم الجرح، كدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله الوضوء وهو لا ينقطع؟ يعني من كان به جرح وهذا الجرح يسيل لا ينقطع الدم لمرض أو لعلة، فهل نوجب عليه الوضوء ودمه لا ينقطع أيضا؟ وهكذا المستحاضة، فمن كانت هذه حاله صنع ذلك كصاحبي أيضا سلس البول، فالوضوء لا يرفع السلس ولا يرفع الاستحاضة، فهذا هو الصواب وهو الذي اختاره أيضا ابن عبد البر رحمه الله. ثم انتقل إلى وجوب الوضوء من زوال العقل، لكن قبل أن نتكلم عن هذا وقبل أن ننتقل إلى زوال العقل وكذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالنوم وهل هو ناقض أو ليس بناقض، لو لاحظنا في الأشياء التي ذكرها رحمه الله سنجد أنه تطرق إلى أمور كلها تطرق إلى نواقض تنقض الوضوء وهي كلها معتادة، أي بمعنى ذكر البول وذكر الغائط وذكر الريح وذكر المذي وذكر الودي، ثم انتقل إلى المني، ثم انتقل إلى دم الاستحاضة وسلس البول، هذا كله يخرج من السبيلين. والعلماء يقسمون ما يخرج من السبيلين إلى قسمين: ما يكون معتاد الخروج وهذا يشترك فيه الرجال والنساء كالريح والبول والغائط والمذي والودي والمني، ومنه ما يختص بالنساء دون غيرهن كالحيض والنفاس والاستحاضة وما يخرج من ماء الفرج كرطوبة أو كقصة بيضاء، هذا كله معتاد عند الرجال يشترك فيه النساء وهناك أشياء اختصت بها النساء. بقي ما يكون نادرا غير معتاد كأن يخرج من الرجل أو من المرأة الدود أو يخرج منها الحصى، وكذلك هذه الأمور وغيرها كأن يخرج أيضا الشعر، لكن نحن من باب ضرب المثال، هل هذا معتاد؟ الجواب ليس معتاد، إنما هو شيء نادر. إذن إذا عرفنا هذا، ما هو الحكم في هذه الأمور التي تخرج من السبيلين لكنها في الحقيقة ليست معتاد، غير معتاد، وهي نادر، شيء نادر، وهناك أشياء في الحقيقة ليست بنجسة، ومن أهم هذه الأشياء الريح والخلاف في المني، وقد ذكرنا أن الصواب أن المني طاهر وليس بنجس، وأيضا ما يتعلق برطوبة الفرج. لكن ما الذي جعل بعض أهل العلم يقول أن كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا وجعل في ذلك ضابط؟ ومنهم بعض المالكية قالوا كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس، وعلى هذا بنوا أن المني نجس. جاءت بعض النصوص، لكن هذه النصوص لو نظرنا إليها سنجدها تتقيد إما بالبول أو بالغائط. فمثلا حديث أبي هريرة في الأعرابي الذي دخل المسجد فبال، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بأن يهرق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. كذلك لما كان هو يذهب يتبرز كما جاء في حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، إذن يغسل من النجاسة. كذلك لما سألت أسماء عن المرأة يصيب ثوبها دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، وكذلك في حديث القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر منهما الذي لا يستنزه من بوله، البول والبراز الغائط الحيض هي خارجة من السبيل وهي نجسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالتها بالماء، فما كان قال العلماء ما كان في حكمه فهو نجس، إلا أنهم عدوا إلى كل ما يخرج من السبيلين، فذهبوا إلى أن البول، إلى أن القيح والصديد إذا خرج من السبيلين فهو نجس. لكن كما أشرنا المني فيه خلاف مع أنه يخرج من أحد السبيلين، فمذهب الشافعي ومذهب كذلك أحمد أنه ليس بنجس، وقلنا هذا هو الصواب. إذن هذه الصورة الأولى، مذهب مالك هذه الأمور التي هي معتادة وتخرج من أحد السبيلين فهذه نجسة ويجب فيها الوضوء. بقي ما ليست بمعتادة كخروج الحصى والدود. ما هو مذهب مالك؟ عند المالكية في المشهور من مذهبهم أنه لا تجب الطهارة منه إن كان خالصا من الأذى، لأنه نادر فأشبه الخروج من غير السبيل. يعني مثلا خرج من رجل حصى من دبره أو من قبله، وهذا الحصى خرج وهو خالص لا يعلق فيه شيئا من الأذى، فعند مالك هذا لا تجب به الطهارة ولا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه نادر وليس معتادا، كأنه خرج من أي موضع من الجسم من غير السبيل. وأما ما يخرج من الإنسان على الوجه المعتاد فهذا ذهبوا إلى نجاسته ومالك معهم. بقي أن نتكلم، وهي مسألة أخيرة وبها نختم الدرس، الوضوء من الخارج من غير السبيلين. كيف ذلك؟ يعني مثلا الإنسان إذا تقيأ، من أين يخرج القيء؟ من فمه. فهل يقال أن ما خرج أيضا من غير السبيلين يوجب الوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن نريد قبل ذلك ما هو مذهب مالك. مذهب مالك على القاعدة التي ذكرناها آنفا أن ذلك ليس بناقض للوضوء، فالقيء عند مالك لا ينقض الوضوء. نحن عرفنا أن المسلمين قد أجمعوا على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين، الغائط والبول والريح والمذي والودي وهكذا، لكن الشيء النادر فعند مالك لا ينقض الوضوء ما دام أنه خرج خالصا ليس فيه أذى لأنه نادر. كذلك عند مالك لا يجب الوضوء من الخارج من غير السبيلين، وضربنا مثالا بالقيء، ومالك رحمه الله في هذا وافقه الشافعي. لماذا؟ استدلوا بما جاء بحديث ابن عمر، وهو أثر موقوف عليه، أنه احتجم فغسل محاجمه، كان إذا احتجم غسل المحاجم لكنه لم ينتقض وضوءه، فقط يغسل موضع الحجامة، وهذا دم خرج مثلا من رأسه أو من ظهره في الموضع الذي يحتجم منه. واستدلوا بالحديث المشهور في قصة ذلكم الرجل في غزوة ذات الرقاع، عندما كان يصلي وكان في الحراسة فأصابه رجل بسهم وهو يصلي، فخرج منه الدم فاستمر يصلي، والحديث مشهور وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه. فلما رآه من كان معه في الحراسة وجد الدم قد خرج منه بكثرة، فقال: هلا نبهتني أول ما رماك هذا المشرك؟ فقال له: كنت في صلاتي وكنت في قراءتي، فما أحببت أن أقطع صلاتي وقراءتي. قال الإمام مالك وكذلك معه الشافعي أن هذا الأنصاري صلى والدم قد خرج منه، فلو كان خروج النجاسة فلو كان خروج النجس من غير المخرجين ناقضا لبطلت صلاته، لكن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمر في صلاته. قالوا: إذن القاعدة عندنا أن ما خرج من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء. ولا شك أن هذا القول قوي، لأن القول بأن الوضوء ينتقض هذا يحتاج إلى دليل وإلى أمر تعبدي. ولهذا الريح معروف أنها تنقض الوضوء إذا خرجت من الدبر وهو أحد السبيلين، لكن لو تجشأ الإنسان من فمه ومعروف الجشاء هل ينتقض وضوءه؟ هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، بل بإجماع العلماء أن الريح التي تخرج من الفم وهي الجشاء لا تنقض الوضوء بإجماعهم. ولهذا الإمام الشافعي تكلم بكلام نفيس عن هذه المسألة في كتابه الأم، وأشار إلى هذا، يعني ما خرج من الفرج الريح أو غير الريح هو الذي يكون حدثا، ولم يختلف الناس في أن ما خرج من الفم لا ينقض الوضوء كالجشاء كالبصاق كالمخاط الذي يخرج من الأنف، كذلك كالقيء. لأن الذين ذهبوا إلى أنه ينقض الوضوء أي القيء استدلوا بالحديث المشهور، وهو حديث ثوبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره وعند الترمذي. لكن في الحقيقة ليس فيه دليل على أن القيء ينقض الوضوء، فغاية ما في هذا الحديث أنه مجرد فعل فلا يدل على الوجوب، فيحمل على أنه يستحب لمن تقيأ أن يتوضأ، ولا يقال أنه واجب، ولا يقال أن الوضوء في ذلك واجب، إنما يستحب. ولهذا يراجع كلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، فقد أجاد في ذلك وأفاد، ووافق الإمام مالكا في ذلك وهو الصواب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بزوال العقل والنوم، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.